أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكمة في نداء الله جل وعلا الأنبياء بأسمائهم ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أو النبوة؟ كراما له صلى الله عليه وسلم، لأن له ميزة على الخلق، على الأنبياء وعلى سائر الخلق، له ميزة عليه الصلاة والسلام. نعم.